فمن فضائل الصلاة صلاة الفجر التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام لهذه الصلاة وصلاها في وقتها فقد دخل الجنة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وكذلك من فضائلها أن من صلى الفجر في جماعة فهو من الفائزين الناجين بعون الله تعالى. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل الشمس وقبل غروبها. وقبل الشمس هي صلاة الفجر التي أخبر الله تعالى أن الملائكة تشهدها بإذن وعلم منه سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أن من صلاها في وقتها في جماعة فهو في ذمة الله وضمانه وكفالته وحفظه، حيث أخرج مسلم من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وفي رواية في جماعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهذه الفريضة في وقتها في جماعة فهو في ذمة الله، في ضمانه، في كفالته، في حفظه، في كلاءته. فيكون العبد في حفظ الله تعالى وضمانه، ولا يستطيع الشيطان أن يأتي إليه، لأن الله تعالى قد حفظه. وأما من فضائلها كذلك أن العبد إذا قام للصلاة فيها وأخذ بالأسباب الشرعية بالعمل الصالح الذي يتحصل منه على الأرزاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة في ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا كان العبد قائما لله تعالى لهذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر في البكور، ثم أتى بما يأتي به من العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فيه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست سعة الرزق بكثرة العمل، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعمال، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. فللذين يشتكون قلة الأرزاق وضيق المعيشة فالتمس ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستيقاظ في البكور والعمل الصالح الذي تأتي به والقيام بما أمر الله تعالى، وانظر عاقبة ذلك تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها الفوز برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم في الجنة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وفي هذا الحديث يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر كما في الصحيحين من حديث جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة وذلك على عمل يسير إن عملته يكون من الأسباب التي تفوز بها يوم القيامة برؤية الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا من فضائلها كذلك، أنها تكون سببا بعون الله تعالى لكي ترى ربك سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم في الجنة. وكذلك من فضائلها أن عباد الله المكرمين والمكرمين وهم الملائكة يشهدون لك عند الله تعالى في السماوات العلى أنك قد صليت الفجر في جماعة. فأخرج الصحيحان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فهذا فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة تشهد لك عند ربها سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أن من قامها وصلاها في وقتها في جماعة فهي من الأسباب التي تنجي العبد من النفاق عياذا بالله وملاذا. فإن النفاق وأهله كما أخبر الله تعالى في الدرك الأسفل من النار، فمن قام لصلاة الفجر وأتى بالعشاء فإن ذلك براءة من النفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فإذا علمت ذلك وعلمت بأن من فضائلها كذلك النجاة والبراءة من النفاق، فلا يستطيع عبد يسمع بذلك أن يتخلف عنها بعد ذلك. وكذلك من فضائلها أنها تهدي العبد يوم القيامة إلى النور التام على الصراط، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، عليه كلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم. ولمن صلى صلاة الفجر يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الظلمة على الصراط تنمحي بعون الله تعالى لأنه أطاع ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذه الصلاة تهديك في الدنيا إلى عمل الخيرات، وتهديك في الآخرة إلى جنات عدن. وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلاها في جماعة أنه كأنه قام نصف الليل. فقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل بأنه شرف المؤمن، وأنه قربة إلى ربكم، وأنه مطردة للداء عن الجسد، إلى غير ذلك من فضائل قيام الليل. وكذلك من فضائل هذه الصلاة لمن أتى بها أنه يقوم نشيطا غير كسلان. فقد أخرج الصحيحان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقب، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقب. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقد أجمع، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد هذه الفضائل وغيرها كثير كثير، ففيها امتثال لما أمر الله به، ومن امتثل ما أمر الله به فاز ونال التقوى والخير. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإذا أردت شيئا من عند الكريم سبحانه وتعالى فأت بطاعته وعبادته تنال ما تريد بعونه سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائلها أنها التماس لمرضات الله تعالى، فقال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. فالتمس رضا الله تعالى في الإتيان بهذه الصلاة. وكذلك من فضائلها أنها اتباع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا.